أن الملحق به إما أن لا يكون علما لعاقل، أو لا، نقول بعبارة نعم، الملحق به كل ما اختلت فيه الشروط فهو ملحق به، بأن لا يكون علما أو علما لغير عاقل أو علما لمؤنث أو علما مختوما بالتاء أو علما مركبا وما أشبه ذلك. المهم ما اختل فيه شرط من الشروط وعومل معاملته فإنه يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم. ونحن الآن نأخذ مثالا أو أمثلة على ذلك. إذا قلنا يا محمد قام المسلمين، صحح العبارة أو صوبها أو خطئها. قام المسلمين، قام المسلمون، هذا الخطأ، هذا الخطأ ولا الصواب؟ هذا الصواب، هذا الصواب. لماذا؟ قام المسلمين رفعت بالواو، لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو. طيب أعرف، قام فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمين، المسلمين هم المسلمون مرفوع بالضمة مقدرة، فاعل، فاعل المسلمون فاعل مرفوع بالضمة مقدرة، نعم، على ايش؟ المسلمون اي ضمة مقدرة على ايش؟ الواو، الواو منع من ظهورها، طيب صالح المسلمون شيخ فاعل مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم من دون عوض التنوين. وما قاله الاخ محمد قاله بعض النحويين، بعض النحويين، وقال ان الحركات مقدره على هذه الحروف، فالضمه مقدره على الواو والفتحه مقدره على الياء والكسره مقدره على الياء، لكن كلام المالك يدل على ان الواو هي علامه الضمه. قال ورفع بواو وبيجر وانصب. طيب عرفت محمد؟ الواو هي علامة الرفع نيابة عن الضم. طيب صحح هذه العبارة، أتى المسلمين أمر الله. والصحيح خطوها من شيخك. ها اختبار يعني الشيخ. طيب سين. والصحيح قام المسلمون، أتى المسلمون أمر الله، هذا الصواب. طيب أعرف، أعرف أتى فعل ماضي مبني على الفتح، الفتح أتى طيب أتركه الآن ما وصلنا باب الماضي أتركه. المسلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر نيابة، نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، نعم، أمر، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني بدل زيد التنوين في زيد جعلوا بدلها النون في الجمع. طيب ايش العبارة صحيحة؟ ها العبارة التي ذكرتها صحيحة، أتى المسلمين أمر الله،